حديث 409 عن عائشة رضي الله عنها قالت كسي عائشة خديجة رازي بثن يوجوتي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة من قصة هرجي كرهاك المروبة نبيجي دب زفرة فاني تشوانا فقال قوت هو اختلاس أبا اختلاس اختلاس أبا يتشتكي زيكا أبلاس تشئيكي بسطيني تخل لبدي وجي بسطيني بجا قوت عينا أبا هاجك وصانا بجا كيف ذي اختلاس ربة يختلسه الشيطان من صلاة العبد أبا شيطانا هو صخل نبيجا مروبي الدات وبركته نبيجا مروبي اش مروبي سطينة قد بزت.